إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في رسالة ثلاثة الأصول، وكنا قد أنهينا الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، ثم قال المؤلف الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. تعريف دين الإسلام الذي يدين به الناس لله تبارك وتعالى هو الاستسلام لله بالذل والخضوع له تعالى، بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير، إفراده تعالى بالتوحيد بجميع أنواع العبادة. وحقيقة دين الإسلام هو أن يسلم العبد أفعاله لله لا لغيره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، وهو معنى لا إله إلا الله. والمسلم سمي مسلما لخضوع جوارحه لطاعة ربه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإسلام هو الاستسلام، وهو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله وحده. فالمستسلم لله ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، ومن استكبر عن الحق ابتلاه الله عز وجل باتباع الباطل. قال شيخ الإسلام: المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل، فيكون المستكبر مشركا كما ذكر الله. والإسلام له رأس وهو الشهادتان، وله ضدان: الكبر والشرك. قال شيخ الإسلام: الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسلا عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له، ويكون سالما له بحيث يكون متأله له غير متأله لما سواه، كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وله ضدان: الكبر والشرك. ولهذا روي أن نوح عليه السلام أمر بني بلا إله إلا الله وسبحان الله، ونهاهم عن الكبر والشرك في حديث يقول الشيخ: قد ذكرته في غير هذا الموضع، فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به، فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك. ورفض الإسلام يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص بعدها. فيقول الشيخ: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هذا هو تعريف الإسلام يعرفه الشيخ، قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أي مع ذل العبد وخضوعه لله يجب عليه الانقياد والإذعان له جل وعلا بالطاعة بفعل المأمورات وترك المنهيات، كما قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم عن أهلهم. وأعلى المراتب فهو كمال القيام لله تبارك وتعالى ولهذا الدين. ومن لم ينقل لهذا الدين أذله الله، كما قال ابن القيم: من تواضع لله رفعه. فكذلك من تكبر على الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره. انتهى كلامه. والكبر من أعظم أسباب منع الانقياد لهذا الدين، يقول ابن القيم كما في كتابه مفتاح له السعادة، وهو يعد موانع الانقياد، قال: السبب الثالث قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر. إنسان يمنعه من انقياد الأمر إما الحسد وإما الكبر. قال: وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله، وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراه. قال: والبراءة من الشرك وأهله، على تعريف الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، والثالث البراءة من الشرك وأهله. فهذا من أركان التوحيد التي يجب على المسلم اعتقادها والعمل بها، أنه لابد أن يتبرأ من الشرك ومن أهله، اعتقاد والعمل والمسكن، بل من كل خصلة من خصاله. فدين الإسلام يقوم على ثلاثة أسس لا بد من اجتماعها: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فالبراءة أحد ركنين التوحيد الذي ينبني عليه. التوحيد قائم على ركنين لا بد من اجتماعهما، وقد مر معنا. يكون العبد موحدا لا بد من النفي والإثبات، لا بد من هذا. فمن فقد أحدهما فقد التوحيد. فنفي العبودية عن غير الله وتنفي العبودية عن غير الله وتثبت العبودية لله وحده، كما قال سبحانه مخبرا عن إبراهيم وأمرنا بالتأسي به: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا إيش؟ هذا نفي. إلا الذي فطرني إنه سيأتي. فهذا الركن الأول هو البراء، والركن الثاني هو الإثبات، وهو إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى. كذلك قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت هذا براء نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات. فكلمة التوحيد معناها لا معبود بحق إلا الله. فمن كان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ولكن يقر الشرك ويصحح معتقد المشرك فليس بمسلم، ولو صلى وصام وحج. لماذا؟ لأنه لم يتبرأ من الشرك وأهله. فيجب الجمع بين البراءة من المشركين وبين الإيمان بالله بإفراد العبودية لله وحده. فالذي يصلي وهو واقع في الشرك لا تنفعه صلاته، لأنه لم يتطهر من الشرك، كما قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فيجب على العبد مع معرفته لهذا الدين محبته للدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، ولكن يعرض لها ما يفسدها. قال: ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل، ولكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. انتهى كلامه. دين الإسلام يجب على كل مسلم أن يهتز بدينه، وهذه من أعظم النعمة، أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد هو هذا الدين ودين الإسلام. فدين الله هو الحق، وما سواه من الأديان فهو باطل، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. قد أمر الله عز وجل رسوله أن يعلن ذلك للناس قوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن هداه بهذا الدين فليفرح بنعمة الله عليه بالهداية. وقال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. من هداه الله عز وجل فليفرح بنعمة الله عليه بالهداية ويستمسك بهذا الدين. فقوة العبد وعزته بالدين كما قال عمر إن كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وعلى المسلم أيضا يدعو الناس إلى هذا الدين فهو طريق الخلق إلى النعيم كما قال سبحانه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يقول شيخنا الأمين رحمه الله الأصل الثاني أن الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. وهنا فائدة أن الإنسان لا يتعبد لله تبارك وتعالى بعبادة إلا إذا كان هناك دليل من الكتاب أو من السنة. إن العبادات توقيفية ما يأتي شخص ويجتهد بنفسه ويريد أن يتعبد لله على كيفه لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من فارق الدليل ضل السبيل. من فارق الدليل ضل السبيل. قال ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يقول ابن أبي العز كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول بغير ما جاء به الرسول. فيقول الشيخ ابن عثيمين الاستسلام دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهو متضمن لأمور ثلاثة قال بالتوحيد أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا وذلك بتوحيد الله وإفراده بالعبادة. وهذا الإسلام هو الذي يحمل عليه العبد ويثاب عليه. أما الاستسلام القدري فلا ثواب عليه لأنه لا حيلة للإنسان فيه. قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. قال بالطاعة وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه. قال والبراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه ويتخلى منه وهذا يستلزم البراءة من أهله. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهنا بين المؤلف هذه الثلاثة التي هي دين الإسلام تعريف الإسلام. قال وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها. قال فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان أو هذه المراتب كما هو معروف قد جاءت في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الدين ثلاثة منازل ثلاثة مراتب الإسلام مرتب والإيمان مرتب والإحسان مرتب. وأهل دين الإسلام لا يخلو حالهم من إحدى هذه المراتب. قد ينتقل المسلم من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها أو أدنى منها على قدر طاعته لله أو بعده عنه، أول تلك المراتب الإسلام، وأوسطها الإيمان وأعلاها الإحسان. فمن وصل إلى العليا فقد وصل إلى ما قبلها. فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يلزم أن يكون مؤمنا، كما قال أبو سليمان الخطابي: فأكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فالمرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام، وهي أوسعها وأرحبها، وهي أقل مراتب الدين، وهي المرتبة الأولى التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام ويذعن له وينقاد. قال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. وكذلك جاء في حديث سعد عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطى أقواما وترك رجلا وهو أعجبهم إليه. قال: قلت يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وفلانا ولم تعطي فلانا، وإني لا أظنه مؤمنا. قال: هو مسلما يا سعد. يكرر له ثلاث مرات كل سنة يقول: أو مسلم. والعبد لا يخرج عن مرتبة الإسلام أو لا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج من الملة. والمرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان، وهي التي تلي مرتبة الإسلام في العلوم، وهي أضيق من مرتبة الإسلام، وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في الإسلام. قال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان. فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، كما أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. المرتبة الثالثة هي الإحسان، وهي أعلى من مرتبة الإيمان، وهي أضيق المراتب وأهلها قليلون، وهي مرتبة عالية عزيزة لا يرتقي إليها إلا عباد الله المحسنون. وهذا أمر التفصيل جاء في حديث جبريل وجاء به القرآن، فجعل الأمة على هذه الأوصاف. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. فبعض العلم يجعل المسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان وهو ظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. والناس يتفاضلون لا شك في التوحيد تفاضلا عظيما، ويكونون فيه على درجات بعضها أعلى من بعض، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يبتغون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فلما قام عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعل منهم ولا تكون. فهؤلاء يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل النار وهم عصاة ويمكثون فيها على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها لاجل ما في قلوبهم من التوحيد والايمان. فقد يدخل المسلم النار بذنوبه ولكن لا يخلد فيها ما دام معه التوحيد ولم يتلبس بشيء من الشرك الأكبر، حتى لو دخل النار يخرج منه. قال اعتقاد السنة والجماعة خلافا لمن للخوارج والمعتزلة. المعتزلة يقول الخوارج يقول فعل الكبيرة هو كافر في الدنيا ويوم القيامة مخلد في النار، والمعتزلة يقول فعل الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، لا جاء مؤمن ولا جاء كافر. يوم القيامة شنو مصيره؟ قالوا هو خالد مخلد. وهو الخوارج أهل السنة لا، فاعل كبيرة أي معصية خلق الشرك يقولون هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمان. يوم القيامة شنو مصيره؟ قالوا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهذه المراتب الثلاث، كل مرتبة يعني مراتب الدين ثلاث لا تقوم إلا عليها، ومراتب الدين لا تتم إلا بأركانها. فأركان الإسلام خمسة، خمسة أركان لا يستقيم إلا بها ولا يثبت بدونها، وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث عبد الله بن عمر في الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يقول ابن رجب: والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة للبنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان. أو قائل: لا ينقص بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. وهذه الأركان، يعني الإنسان لو ترك التوحيد لا شك أنه هذا أعظم ركن، وهو رأس الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فاختلف العلماء في ترك هذه المباني الخمس، من يعني جعل فرضيتها لا شك أنه كان خارج من الإسلام، والشهادتين هي الأصل، لم يأتي بها لم يدخل في الإسلام أصلا، ولكن أيضا من أتى بها ولم يأتي بما يناقضها، ولم يأتي بما يناقضها، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني، والتارك بدينه المفارق للجماعة، النسل بالنسل. أما ترك المباني الأربعة في خلاف بين أهل العلم، وخاصة الصلاة، قد ورد فيها أحاديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمنهم من يكفر بترك المباني الأربعة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة، وكما قلنا الشهادتين لا بد منها. فالإنسان في هذه الأركان يقدم الأهم فالأهم، فيبدأ بقطبها وأصلها، وهي الشهادة. والشهادة هي الاعتقاد الجازم، وأطلق على الاعتقاد لفظ الشهادة لبيان أنه لا بد من الاعتقاد الجازم، حتى كأن هذا الذي تعتقده كأنك تشاهده، والذي تشاهده تشهد به. فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله يعني تؤمن أن الله أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، وهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر هو الإيمان بالوحدانية والرسالة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول ابن القيم: أصل عقد التوحيد وإثباته هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي مفتاح الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قال ابن القيم: فإن الشهادة أصل المفتاح، والصلاة وبقية الأركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها. الدخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وشهادتان يعني جعلتا يعني ركنا واحدا، ولم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركن، وشهادة أن محمد رسول الله ركنا ثانيا، لأن هاتين الشهادتين هما أساس صحة الأعمال وقبولها. لا يقبل العمل ولا يكون صحيحا إلا بأمرين، ما هما؟ الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو معنى لا إله إلا الله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة لا إله إلا الله، وإذا وجدت المتابعة تحققت شهادته أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الرسول مبلغ عن الله، الشهادة له رسالة والعبودية لتهام بثمان شهادة أن لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام، قال: فلا بد من هذه الأمور، قال في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول الشيخ ابن باز: قال هذه أركانها خمسة، أي أركانه خمسة، وذكر حديث عبد الله بن عمر، وأول الشهادتين وأول أركان هو الشهادتين، فيشهد أن لا معبود بحق إلا الله، وهي إثبات ونفي كما قلنا. وقال أيضا بعد هذه الشهادة: على العبد أن يطيعه فيما أمر، يعني بعد الشهادتين لما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال الشيخ ابن باز: وبعد هذه الشهادة على العبد أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا بد من هذه الأمور في شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر من الصلاة والزكاة وغيرها، تصديقه فيما أخبر عن الآخرة والجنة والنار، واجتناب ما عنه نهى وزجر كالربا والخمر والزنا وغير ذلك. والرابع: أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يبتدع في دين الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلعل نقف عند هذا قدر اليوم، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يجنبنا الشرك كبيره وصغيره، يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.